بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله من جديد مع لقاءاتنا ومدارساتنا في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكتابنا كالعادة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد أخذنا في درسنا السابق في فصل مفاده مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن عدد من النقاط، وكذلك مررنا بدعوته السرية، وكذلك بالمبشرين أو عفوا بالسابقين إلى الإسلام. وذكرنا لكم أن الحافظ الذهبي ذكر أوائل من أسلم في هذه الدعوة، ذكر 50 من الصحابة الكرام، ذكرهم في كتابه سير أعلام النبلاء، ذكر 50 صحابيا كان لهم قدم السبق في الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد وصلنا بحمد الله عز وجل في هذا الدرس، وكما شاهدتم في عنوان المقطع اشتداد أذى المشركين والهجرة إلى الحبشة، لعلنا نمر إلى الهجرتين، سنحاول بإذن الله تعالى. طيب، نبدأ على بركة الله بالقراءة ثم التعليق كالعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. فصل: فتنة المعذبين والهجرة إلى الحبشة. قال: ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة حتى إنهم كانوا يصبرونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يحضر أو أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم: ألا تؤلهك من دون الله؟ فيقول مكرها: نعم. وحتى إن الجعل لا يمر فيقولون: هذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار، وهي تعذب زوجها وابنها، فطعنها في بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه، منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي، كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم، حتى قال له أبوه أبو قحافة، أي الكلام هنا لأبي بكر الصديق، حتى قال له أبوه أبو قحافة وهو والد أبي بكر الصديق: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. فيقال إنه نزلت فيه قول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة. طيب نقف عند هذه النقطة لأن النقطة التي تليها يتحدث عن الهجرة إلى الحبشة. نرجع الآن ونتكلم عن هذا الفصل. طبعا الفصل هنا يختلف عن بقية النسخ، أظن في غير هذه النسخة مكتوب غير هذا الفصل. فنقول ما بأيدينا: فتنة المعذبين والهجرة إلى الحبشة. طبعا المقصود بهذا الفصل أن أهل قريش بدأوا يستعملون القوة والجبروت في إخافة ضعفاء المسلمين وردهم عن الإسلام، وردهم عن الإسلام بالضرب والتنكيل بهم. قال هنا: ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة، أي أن هناك الكثير منهم ممن كان قد أسلم رجع عن دين الإسلام بعد أن يعني اشتد عليه في الضرب من قبل المشركين عليهم من الله ما يستحقون. قال: حتى إنهم كانوا يصبرونهم يعني يضربونهم. قال: ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، يعني يعرون أجسادهم ويضعونهم على الأرض، يعني يفردونهم على الأرض، وكانت الأرض حرارتها عالية. وفوق هذا يعني مكان ما يجلسونهم حرارة، وكذلك يضعون على صدورهم حجرا حارا لكي يعني أجسادهم تلتهب من الخلف ومن الأمام. فهذه كان تعذيب المشركين لضعفاء المسلمين وكل من يسلم في دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم. يعني حتى هذا الشخص الذي عذبوه بعد أن يعذبوه إذا فكوا يعني أي شيء ربطوه فيه، إذا فكوه ثم قام لا يستطيع أن يجلس من شدة التعب الذي ألم به. ثم قال: فيقولون لأحدهم: اللات إلهك من دون الله. هنا يكره هذا الضعيف على قول كلمة الكفر، والله عز وجل طبعا هذا لا يخرج من الدين، كل من أكره لا يخرج من دين الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهؤلاء كل من كان قلبه مليئا بالإيمان لكنه ينطق بالكفر مخافة أن يعني يقتل، فهذا لا يخرج من دين الله عز وجل. فيقول مكرها: نعم، وحتى إن الجعل لا يمر فيقولون: وهذا إلهك من دون الله. تخيلوا لشدة قذارتهم، كانوا يقولون أن الجعل وهو حشرة قذرة مثل الخنفساء، كان يضرب بها المثل في القذارة، فكانوا يقولون يعني إذا مرت هذه الحشرة من أمامه يقولون: هذا إلهك من دون الله، فيضطر ويقول نعم. مرة قال هنا: ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية. طبعا سمية هي أول شهيدة في الإسلام، وسبحان الله أن المرأة في الإسلام مكرمة ومعظمة، فكما قلنا أن أول من أسلم من الناس كلهم هي امرأة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول شهيدة في الإسلام أو أول شهيد في الإسلام على الإطلاق هي امرأة أيضا، وهي سمية أم عمار رحمها الله ورضي الله تعالى عنها. قال مر عليها أبو جهل وهي تعذب وزوجها وابنها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فلما مر أبو جهل عليه لعنة الله بسمية طعنها بحربة في فرجها فقتلها، فرضي الله عنها وعن ابنها وزوجها، زوجها ياسر العنسي وابنها عمار ابن ياسر، وله كثير من الفضائل في الإسلام وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عديد من الغزوات. قال وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه. طبعا هذه الحادثة حادثة قتل، هي أول شهيدة في الإسلام أم عمار، كانت في السنة الخامسة من البعثة، كانت في السنة الثامنة الخامسة من البعثة. قال وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه، كما ذكرنا لكم في حلقة سابقة قلنا لكم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له من الفضائل ما له، حيث أسلم على يديه ست من المبشرين العشرة بالجنة، ست أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما يعني عمله في شراء الموالي فهذا حدث ولا حرج، وكما ذكرنا لكم فهو الذي اعتق بلال الحبشي رضي الله عنه، وكذلك أمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة والنهدية وابنتها. قال وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم. سبحان الله، عمر بن الخطاب على الرغم من أنه يعني هناك من سبقه بالإسلام، مثلا من العشرة المبشرين بالجنة هناك من سبقه بالإسلام وعمر تأخر إسلامه، إلا أن عمر في الفضل بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى يعني هناك يعني ورد كثير من الأدلة تدل على ذلك، حتى أن علي بن أبي طالب، وفي هذا رد على الرافضة أنهم كانوا يفضلون عليا ويقدمونه في يقدمونه على أبي بكر وعلى عمر، هناك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فيه لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. هذه ممكن تضيفونها، فهي ليست موجودة ولم أتأكد صراحة من يعني من هذا الأثر، لكنه موجود. ثم قال هنا الخطاب حتى قال له أبوه، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخاطب ابنه، أبو بكر الصديق يخاطبه يقول له يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلدا يمنعونك. طبعا هنا يقول يعني يتكلم على الضعفاء وهو لم يسلم بعد. طبعا أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يسلم إلا في عام الفتح، في عام فتح مكة تأخر إسلامه، حتى من المواقف التي تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحضر أباه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك يعني جعلته مكانه ونحن نأتي إليه. انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وهذا كان في فتح مكة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم أتى ودخل مكة ثم يقول هذه الكلمة. كما ذكرنا لكم أن أبو قحافة كان يسأل ابنه أن يعتق قوما جلدا، أي أقوياء يمنعونه، فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني أريد ما أريد، إني أريد ما أريد، يعني هذا شأني، أو يعني لله عز وجل، أن هذا الفعل الذي أفعله هو لله عز وجل. طيب، فيقال بعد أن أعتق هؤلاء النفر، يقال أن فيه نزل قول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى، في سورة الليل: الذي يؤتي ماله يتزكى، إلى آخر الآيات. هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن ابن كثير رحمه الله تعالى ذكرها في تفسيره، تفسير ابن كثير، قال غير واحد أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحكى البعض الإجماع، حكى البعض الإجماع في أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الآن نكمل قراءتنا. فلما اشتد البلاء، وهذا الكلام الآن نبدأ في الحديث عن الهجرة إلى الحبشة بعد أن لاقى المسلمون ما لاقوا، سيبدأ الآن الحديث عن الهجرة إلى الحبشة. قال: فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غربي مكة بين البلدين صحاري السودان، والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس، وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك، ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا قريبا من 80. نقف إلى هذه النقطة ثم نعاود إلى الخلف. طيب، قال هنا: كما ذكرت لكم أنه بعد أن اشتد البلاء أذن الله عز وجل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وقد عين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرضا لتكون مقرا لهجرتهم، فأمرهم بأرض الحبشة، وقال لهم: إن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فخرج نفر، وكان أول من خرج كما هو مذكور هنا، فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة هو الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الهجرة إلى الحبشة حدثت مرتين: المرة الأولى خرج فيها 12 رجلا وأربع نسوة، أما المرة الثانية فخرج فيها 84 رجلا و18 نسوة. طيب، وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك. هذا الرأي الثاني، لكن الرأي الأول هو الراجح، هو العلم عند الله. قال: ثم خرج، وهنا يتكلم عن الهجرة الثانية. طبعا الهجرة الأولى أيضا كان ممن خرج فيها، كان ممن خرج إلى الحبشة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لما وصل إلى برك الغماد قابل رجلا يدعى ابن الدغنة، ابن الدغنة، وكان هذا الرجل كان له هيبة في أهل مكة، وكان ذا شوكة، يعني كان له حظوة عند أهل مكة. فلما سمع من أبي بكر الصديق أنه ذاهب وفار بدينه إلى أرض الحبشة، يعني جلس معه وأخذ يعني يحدثه حتى أقنعه بالعودة إلى مكة، وأخذه يعني ابن الدغن هذا أخذه إلى أهل مكة وأعلن أنه بجواره. لكن أهل مكة اشترطوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي في بيته إذا أراد، لأن الناس تنفتن بأبي بكر الصديق رضي الله عنه عند قبل هجرته، فاشترطوا عليه أن يفعل ذلك، فكان يصلي في فناء بيته، لكن انفتن الناس به مجددا، وهذا ما أزعج أهل مكة، حتى طلبوا مرة أخرى من ابن الدغنة أن يكلمه ويحدثه لكي يمتنع عن فعلته هذه. فذهب ابن الدغنة وقال لأبي بكر الصديق: إما أن تترك ما تفعل أو ترد علي جواري. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بل أرد عليك جوارك وجواري هو الله عز وجل. فرد عليه هذا الجوار، فلم يهاجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه في بادئ الأمر كان قد ذهب متجها إلى الحبشة، ثم حدثت معه هذه الحادثة التي ردته. طيب، طبعا في الهجرة الأولى، قبل أن نكمل، في الهجرة الأولى المهاجرون الأوائل رجعوا مرة ثانية إلى مكة. ما السبب في رجوعهم إلى مكة؟ سمعوا أن أهل مكة قد أسلموا، والقصة أظن معروفة، أتمنى أنكم تنتبهون معي، لا تركزون مع أي أحد يعلق ويشوش علينا، فركزوا معي، انتبهوا معي، أنا أرى ما يكتب، لكن لن أتكلم الآن، سأتكلم في النهاية إن شاء الله تعالى، فأترك عنكم الكتابة، لا تعلقوا الآن. طيب، كنا نقول أن المهاجرين الذين هاجروا إلى مكة رجعوا إلى مكة لأنهم سمعوا أن أهل مكة قد أسلموا. طيب، ما هو السبب؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يقرأ عند الكعبة، كان يقرأ بصورة النجم، فلما أنهاها ووصل إلى نهايتها وكان نهايتها سجدة، فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من حوله كلهم، كل من حول النبي صلى الله عليه وسلم سجد، مؤمنهم وكافرهم. فحتى نقلت الأخبار وأشيع أن أهل مكة قد أسلموا، ووصل الخبر إلى من في الحبشة فرجعوا، فلذلك لما رجعوا رأوا أنه لم يسلم أهل مكة، فصارت الهجرة الثانية، وكان رئيسهم فيها هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، نكمل القراءة. قال: وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله ابن قيس، وما أدري ما حمله على هذا. الآن سأقرأ ثم نعلق. وما أدري ما حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من أرض اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمه النجاشي فآواهم وأكرمهم، فكانوا عنده آمنين. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر ابن العاص رضي الله عنهما بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، أي ليرد النفر الذين أسلموا، فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنوده، يعني راحوا إلى البطاركة الموجودين عند النجاشي. طيب، فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه إن هؤلاء أي المسلمين يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟ فتلى عليهم جعفر سورة كاف ها يا عين صاد، أي سورة مريم. فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود؟ ثم قال: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، من سبكم غرم. وقال لعمر وعبد الله: والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب، يقولون جبلا من ذهب، ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين بشر خيبة وأسوئها. طيب، إلى هنا سنقف إن شاء الله لهذا نهاية الفصل. طيب، الآن نقرأ. قال هنا ذكر قولا لابن إسحاق، وفيه أنه ذكر أن من جملة من هاجر إلى الحبشة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو موسى الأشعري كان في اليمن، فكيف له، يعني هنا ابن كثير يرد عليه بهذا الشكل تقريبا، يعني كيف أن أبا موسى كان في اليمن ثم ذهب إلى مكة ثم ذهب إلى الحبشة؟ فهذا يعني مثل أن في العقل لا يستسيغ، لأن اليمن هي قرب الحبشة، فلذلك أنكر عليه ذلك. ثم قال هنا: وما أدري ما حمله على هذا، أي هذا منتقد ابن كثير هنا ينتقد ابن إسحاق رحمهم الله جميعا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي، يعني أن الإمام الواقدي رحمه الله أيضا أنكر على ابن إسحاق ذلك وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة، لأن البعد أقرب، يعني إذا ذهب من اليمن هذا أقرب إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. هنا الحديث الذي رواه في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر فأقمنا معه حتى قدمنا. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. إذن هنا نستنتج من هذا الحديث أن أبو موسى الأشعري ذهب من اليمن إلى الحبشة ولقي هناك جعفر رضي الله عنه والنفر المسلمين الذين كانوا هناك، وبقوا هناك في الحبشة إلى السنة السابعة من الهجرة، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر. طيب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عندما فتح خيبر وقدم له جعفر، قال: لا أدري أأفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. هذا أيضا من محبته لصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. طيب، فانحاز هنا أيضا، قال: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمه النجاشي. طبعا النجاشي هذا لقب يطلق يراد به الملك، ملك الحبشة يقال له النجاشي، لذلك جاءنا في كثير من السير من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة لملك الحبشة، لكن ليس هو نفسه هذا حتى يسلم. النجاشي هنا أسلم لكنه من التابعين، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك النجاشي هذا لقب يعرف به ملك الحبشة. أما أصحم يقال أن في معناه هو اسمه أصحم ابن أبجر، وأصحم من العطاء والسخاء والكرم، وسبحان الله هذا الاسم كان اسما على مسمى، فقد آوى وأكرم المهاجرين أيما إكرام، فكانوا عنده آمنين كما قال هنا، فكانوا عنده آمنين. طبعا هنا وصلت الأخبار لقريش بأن نفر من المسلمين موجودين في الحبشة وكانوا ينشرون دين الإسلام هناك، فخافوا أن يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتوسع هناك، فأرسلوا إليهم رسولين لكي يردوا من هو هناك، من موجود في الحبشة، يرجعوهم إلى مكة. بعثوا في إثرهم عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر ابن العاص بهدايا، هذا من باب أيضا الإغراء، يغرون بها ملك الحبشة وقساوسته وبطاركته وكل من يتبعه، فهم دخلوا من هذه الناحية، دخلوا إلى أتباعه، فهم أعرف الناس بملك الحبشة، فهذه الهدايا من باب الرشاوي، مثل ما يقال الرشاوي، لكي يدخلوا إلى قلب النجاشي. طبعا ما كان طلبهم هؤلاء الوفد من مكة، طلبهم أن يردوا عليهم من هو في الحبشة، طبعا هنا أبى ذلك كما قال هنا، فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنده، أي يعني المسؤولين الكبار في جنده، يعني حاولوا أن يطلبوا منهم أن يتشفعوا عند الملك بأن يرد إليهم المسلمين هناك، طبعا لم يجبهم إلى ما طلبوه، فانتقلوا إلى موضوع آخر. الآن بدأوا يلعبوا في الوتيرة الدينية، فقالوا له أن هؤلاء يقولون في عيسى عليه السلام قولا عظيما، طبعا باعتبار أن النجاشي من النصارى يتبع دين عيسى عليه السلام، فذهبوا وبدأوا يلعبون بهذا الوتر الديني. ثم أحضرهم إليه، يعني أحضرهم وأراد أن يسمع منهم ما يقولونه في عيسى عليه السلام، فجاء جعفر بن أبي طالب وهو كان قائد هذه المجموعة، هذه طبعا الهجرة الثانية التي فيها 84 رجلا، فتلا عليهم بضعا من سورة كاف ها يا عين صاد، وهي سورة مريم، فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا على هذا العود. وكنا قد سبقنا تكلمنا قد سبق فيما معنا مررنا في الحديث عن ورقة ابن نوفل عندما قال أن هذا الناموس هو الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ذكرنا لكم أنه أيضا فيما معنى الحديث أيضا أن النجاشي هذا قال الذي خرج من هذه المشكات لا يخرج عن كونه كان قد نزل على عيسى عليه السلام، أو أنه قد خرج من مشكات واحدة، الذي خرج للنبي صلى الله عليه وسلم خرج لعيسى عليه السلام. وهناك أحاديث يعني كثر وغير ذلك، غير أنه أيضا بلل لحيته وبكى، كل هذه أيضا وردت في ذلك. ثم قال لما انتهى من القراءة جعفر قال اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، شيوم يعني آمنون، وهذه لغة أهل الحبشة، شيوم أي أنهم آمنون، كلمة حبشية. قال من سبكم غرم، من سبكم غرم، يعني هذا لم يتعرض لكم بالضرب أو ما أشبه، لكن من سبكم غرم يعني نغرمه. ثم التفت إلى عمرو وعبد الله وقال لهما والله لو أعطيتموني دبرا أي جبلا من ذهب ما سلمتهم إليكما، ثم أمر فردت كل هداياهما ورجعا مقبوحين بشر خيبة وأسوئها، ورجعوا إلى مكة خائبين. وسبحان الله، عمرو بن العاص هذا أسلم في آخر المطاف على يد النجاشي ملك الحبشة، فهذا من الصحابة الذين أسلموا على يد تابعي جليل. سبحان الله، التابعي هو أصحم النجاشي، أسلم على يده عمرو بن العاص، كان هذا بعد غزوة الأحزاب، عندما رأى عمرو بن العاص رأى أن دين الإسلام في انتشار، قرر أن يذهب إلى الحبشة ويقعد فيها، فنصحه ملك الحبشة بأن يسلم، فأسلم لله عز وجل، وله يعني مقامات في الإسلام مشهودة، كيف لا، وهو الذي فتح مصر وأصبح هو أميرا عليها. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله، وأعتذر على الإطالة، ربما اليوم أطلنا، الحمد لله لم نطل كثيرا، لكننا أنجزنا الشيء الجيد، الحمد لله، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله لذلك. الآن من كان عنده بعض الاستفسارات أو الأسئلة فلا بأس بأن يسأل، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، واعذرونا إن قصرنا في أي شيء، بارك الله فيكم. الآن بس نأخذ، ولن أرد على أحد إذا كان يعني خارجا عن إطار حديثنا. طيب، نعم أحسنت، كلام الحبشي ملك الحبشة في نصيحة عمرو بن العاص كما ذكرنا لكم، الحمد لله. نعم، لأن الإنجيل كانت يعني غير محرفة، فلذلك هم يعرفون يعني صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرونها ظاهرة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من لم يسلم منهم إما بسبب الكبر أو العناد وغيرها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان، وأن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لا تنسونا من صالح دعائكم. نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم، وأن يكتب لنا ولكم الخير حيث كان، ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم الشرور والبلاء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.